فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كبائر الذنوب هل لا بد لها من توبة أم أنها تكفرها الأعمال الصالحة؟ لا بد لها من توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالكبائر والصغائر التي دون الشرك قد يغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر يغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم.